وَاسْتَغْفِرْ لَنَا كُلَّ مَنْ لَنَا

Thank you. فأقعوا السلام وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات عدن يدخلون ما تجري من تحتها Thank you. Oh, كل النبوة دي بقى ما ربنا يكون Oh, Thank you. Oh, God. Oh, وكان لكم سمعا والله على النبي Yağmur.